تهنيضي إذا نزاير كتشدا خدام تحكيضي إذا طنشيد وندق خام تهنيضي إذا نزاير كتشدا خدام تحكيضي إذا طنشيد وندق خام تفتح شمامك في الدرمامك بشكل يتسسل منام إيدي ميسبك قولي ويهلك غفي ذي مثن في العالم إيدي ميسبك قولي ويهلك غفي ذي مثن في العالم وزير الثلمير نغى معلمنا اللوزين اسعان الحير في القضنتي عقاين وزير الثلمير نغى معلمنا اللوزين اسعان الحير في القضنتي عقاين تسفن الدوام ايتي كورضا خسن كنا غالي التلجين تبضل كينا ايوان صربا في نثني تني السولين تبضل كينا ايوان صربا في نثني تني السولين ضرب عن ذاك النفج غيوم كل شي نرنا صردين ورعذيلن وضرب عن ذاك النفج غيوم كل شي نرنا صردين ورعذيلن ويث الفرنسا سعان السومة متشميدي زيريان أنا ورنسعى مية مية سيشدوني تسويقن أنا ورنسعى مية مية سيشدوني تسويقن صربيين للزاير نقارس كان يقوم يظهر لي سير تسلاني صربيين للزاير نقارس كان يقوم يظهر لي سير القارن عم تحيي الحكام السلسل حد بركي زار وين يدينا هنسي كان ينسر بحظ ذي القمار وين يدينا هنسي كان ينسر بحظ ذي القمار وين يدينا كان يسر بحظي القمر وين يهدينا هنسيتك كان يسر بحظي القمر وين يهدينا هنسيتك كان يسر بحظي القمر